بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحن في مناسبة عرس وفرحة وبهجة، ودواعي الفرحة كثيرة جدا، يعني التئام شمل أسرتين ونفسين، ومناسبة فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد أن نشارك فيها ونستدخل السرور على نفسه، وهو بدوره يستدخل السرور على نفوسنا. هذا بلا شك من أسباب الفرحة والبهجة. والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. بداية أبارك لأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد يعني عرس ابنته، وأسأل الله تعالى أن يبارك في العرسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يرزق منهما الذرية الصالحة، وأن يعز هذه الأسرة الجديدة بالإسلام، وأن يعز بها الإسلام. وإذا كان المقام مقام وصية وتذكرة ونصيحة، فأنصح نفسي وإياكم في هذا الوقت وفي هذه الظروف بالمزيد من البذل والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. بداية أهني العروسين، أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما أهني الأسرتين الكريمتين على هذا الزواج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وأخص يعني شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد بالتهنئة. لكن نقول هناك إرجاف في وسط الناس وتخويف من السلفيين والذين عاشروا السلفيين وكانوا معهم في مساجدهم أو في أحيائهم أو في مناطقهم، يعرفون مدى ودهم للمسلمين ومحبتهم لجميع المسلمين ومحبة الخير للمسلمين وفهمهم لدين الله سبحانه وتعالى فهم لا يجر على أحد ولا ينزع حقا من أحد ولا يظلم أحدا، وإنما يعطي كل ذي حق حقه. الحق من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في والبشرى بحضورهم وأسعدونا بمشاركتهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عقدا مباركا. ونظرا يعني لضيق الوقت ولمشاغل الشيخ، يعني أنه عنده حفل آخر ربما ندوة، فنبدأ بكلمة نسعد بها ونستبصر بها في هذه الأيام التي صارت فيها الرؤية ضبابية، وصار الناس يعني يلتفتون يمنة ويسرى، لا يعرفون لهم طريقا ولا مخرجا، ولا يرون يعني في الأفق القريب مخرج من المأزق الذي تعيشه بلادنا في هذه الأيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لإرشادنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم. تفضل شيخ. الحمد لله السلام. بسم الله والحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وكنت أنتوي الكلام والحديث في معاني الفرحة، ولكن نعجد سريعا على ما نحن بصدده ومعاني الفتنة والمخرج منها والحالة الضبابية التي نعبر بها عن مثل هذه اللحظات. والمسألة أيسر وأبسط من ذلك بكثير، وإلا فالإنسان متى استخار الله واستشار، متى ارتبط بمنهج مبارك كهذا المنهج، وما تعودنا من ورائه إلا كل خير، ولله الحمد والمنة. وهذا يعني لثقتك بربك جل وعلا، وإلا فهو القدير سبحانه لا يضيع أولياء، لا يضيع أهله، ومن ظن أن الله يضيع أولياء فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. والدعوة مرت بأحوال كثيرة وظروف عديدة، قد تكون هذه هي الأشد أو واحدة من الشدائد، ولكن ربنا عودنا كل جميل ولله الحمد والمنة. يعني العمر انقضى ودعوة مباركة، أبرك دعوة، لا أقول من أبرك الدعوات، أبرك دعوة على وجه الأرض، لا أقول في الإسكندرية ولا أغالي ولا أزايد ولا أحب أبدا المزايدة، أكبر دعوة على وجه الأرض بفضل الله، لا لادعاءات تملك المال مثلا أو خبرات أو حتى قدم سن، لا أبدا. منهج مبارك، منهج، فما تعودنا من وراء إلا كل خير والله الحمد والمنة. شدائد ومحن تقول هي إلى المنحة أقرب، وهذا هو الواقع. وهذه أيضا يعني أنا صحيح أسمع عبارات كثيرة والناس لربما أرجفت من هنا وأرغدت وأزبدت من هناك، وطعون قد تسمعها من هنا ومن هناك، ولكن إن طالت بك حياة بإذن الله تعالى ستنقشع الغيوم وستدرك بيقين أن الخطوات التي خططها الدعوة ولله الحمد كانت مباركة، بمعنى سنخرج منها رابحين بإذن الله تعالى، فائزين، لا خسارة، لا خسارة. ولكن تريث، تمهل، تثبت. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: خير أنتم في زمان، خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. فلحظات معدودات وتنقشع الغيوم، تستقر وتهدأ النفوس، ستستبين مواضع الأقدام، ونادي الدعوة دعم مبارك. انظروا تدبير ربنا لعباده كله رحمة، كله عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. حاول تتلذذ، حاول تتلذذ في مثل هذه الآونة بما قرأت وبما طالعت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصوص ستجد لها مذاق، طعم خاص في مثل هذه. حاول تترجم كل آية، كل حديث، حاول تنظر للواقع، ما علاقة هذا النص بالأوضاع التي نعيشها؟ لربما تفعل كما فعل أوائلنا وأفاضلنا في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه اللحظات الحرجة. والمخارج والله الحمد كثيرة، وحديد المسألة ما تحتمل التعقيد، رؤية كذا والحالة، لا أبدا. نبي الله إبراهيم قذف في النار، الذي قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما عليه. كالكاعة الأمور كما يحلو للبعض أن يقول، وتعقيد والنظرات الفلسفية، وكأن الواحد يعني في متاهة، لا أبدا. وحتى لو كان ظروف عصيبة، ده العبد لو خرج من المنزل بساط، خذ الأمور ببساطة، أنت تقول أحب البساطة وبسط المعاني ونحو ذلك، ولا داعي للتعقيد، لا بأس. العبد إذا خرج من المنزل فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تنحى الشيطان وقال لآخر كيف برجل هدي وكفي ووقي. مسألة بساطة، مش تعقيد أبدا، مش تعقيد. كانوا يستعينون على فتح الحصون بلا حول ولا قوة إلا بالله، استعن بهذه الكلمة على فتح القلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. كسب قلب زوجة، لا تصنع من نفسك بهلوانا، لا أبدا أبدا. كسب قلوب العباد بإيمان وعمل صالح، خيرات والبركات، سعادة في الدارين، المخرج من الفتنة بطاعة الله. مسألة بسيطة، مسألة قم وصل. نبي الله إبراهيم أخذت منه سار زوجة، وهذا النمروذ رجل من الخطورة بمكان، طاغية وطاغوت. لما حدث ذلك ما الذي فعل؟ قم يصلي ببساطة. أي أيوة والله، مسألة مش عايزة حل فوازير، عايزة حلول فلسفية. لا أبدا، لا تعلق للتعقيد، عليك بطاعة الله. انظر النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه. لن نغير جلودا، المنهج الذي ندين به هو نفس المنهج، ما كنا نسير عليه قبل ذلك لن نغير، لن نحل حراما ونحرم حلالا، ونكتشف ما في الخطط جهنمية للخروج من المأزق ومن الأبد. لا، هو نفس المنهج، حتى لو كان ثورات وغير ثورات، جزاهم الله خير إن أزدوا لنا معروف، ولكن لم نكن نلعب. عندما كنا نقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإن حدثت الفتنة والبعض كيف وكيف، وأنتم منذ 40 سنة ولا 30 سنة تدعون من كسر طاغية، هذا وهم عريض من جهة. وحتى لو حدث، ما هو النمروز اللي حيقتله بعوض، فممكن ثورة تزيل طاغية أو مش مستبعد. إيه المسألة؟ ما لا حجر على سعة رحمة الله، مش بالحتم واللزوم أنا الذي أزيل الطاغية والطلابت. اقرأوا السنن والسير، لا داعي للتأليف، لا داعي، لا داعي لأن ترتجف مع كل حادث لو حيتهمونه وكأن المنهج كان خطأ. مثلا بمجموعة شباب تظاهروا وقفوا في الميدان أزلوا الطغاة والطواغيت، ما لا بأس، المانع المانع. لا تحجر واسعة، لا حجر على سعة رحمة الله. حتى لو كان التلميذ اللي فوق أستاذ، الأستاذ مثلا الأستاذ، لا تغير جلدك، لا تغير منهجك، وإلا فالنبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه حيواجه النمروز، حيواجه النمروز. امتلك الدنيا كافرا ومؤمنان، من الكافرين النمروز لما واجهه وحاوره نبي الله إبراهيم، لماذا لم يصرع يطلق عليه رصاصة من أجل أن تكون آية لنبي الله إبراهيم يخنقه وينتهي الكفر؟ لا، لم يحدث. النمروز يهلك ببعوض. فإيه مسألة نفس القضية، نبي الله موسى حيواجه الفرعون، ده ألقى عصاه فإذا هي حية تلقف ما يأفكون. الله، طب ليه الحية دي ما تلتفش حوالي رقبة الفرعون ينتهي ونفرغ منه وتكون آية؟ أبدا أبدا، لا تعجر واسعة، سنن وسير لا تسير وفق رأيك، لا أبدا. بس ليست هكذا، فرعون حيغرق في شبر مية لما داعي ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حيديرها ربنا من فوق رأسي جزاء وفاق. نعود لحديثنا، وإلا في الحديث يطول جدا، علينا أن نعتصم بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الواجب علينا أن نثبت على طاعة الله، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نحن في مناسبة عرس وفرحة وبهجة ودواعي الفرحة كثيرة جدا، يعني التئام شمل أسرتين ونفسين، ومناسبة فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد أن نشارك فيها ونستدخل السرور على نفسه، وهو بدوره يستدخل السرور على نفوسنا. هذا بلا شك من أسباب الفرحة والبهجة. والمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. اجتماع الخلق في مناسبة كهذه هذا بلا شك اجتماع مرحوم، يعني يبحث على الفرحة وعلى البهجة في وقت غربة، ومشاركة على مثل هذا النحو، والكل مدفوع بدوافع إيمانية. وإلا فهل هناك أرحام ولا تجارات ولا أنساب؟ لا، معنى الإيمان هو الذي ربط بين قلوب السابقين واللاحقين والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هي الرابطة التي عطفت الملائكة على المؤمنين من أهل الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. فرابطة الإيمان رابطة عظيمة القدر، لا أقول تحرك الأرجل، لا تحرك القلوب قبل الأرجل. فهذه أيضا فرحة من معاني الفرحة والبهجة، الاجتماع على طاعة الله وأن تستخلص لحظات في مرضات الله بعيدا عن القل والقل والغيبة والنميمة. هذا بلا شك توفيق وتسديد. والعلماء يقولون إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. الفرحة بالإسلام، والله أنا لا أتصور حياة بلا لا أقول بلا إسلام ودين أو بلا واجبات، بلا مستحبات. لما تتأمل أنت في المستحبات، حاول تتلزق، اقرأ ما بين السطور. أنتم وصلتم إلى مرحلة لا تكتفوا فيها بمجرد القراءة والاطلاع، بمجرد الحفظ، وده منهج وده كتاب وأنا قرأت الكتاب. لا، حاول تنتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة تلزز، مرحلة القراءة لما بين السطور، لما بين، حاول تتأمل وتتدبر. هل ممكن أن تكتمل حياة بلا مستحبات؟ لا يمكن، لا يوم حياة ناقصة. هذا تشريع رب العالمين. أنا والله لا أدري، عندما أسمع من يتكلم على تطبيق الشريعة والمادة الثانية ونحو ذلك، أو أرى من هو تارك للصلاة، ما الواحد خارج وطالع ولله الحمد، وحكم تارك الصلاة تكاسلا، وحكم تارك الصلاة مثلا على جهة الجحود تقرأ، ولكن أن أرى أنا بعيني واحد يترك الصلاة لا أكاد أصدق عقلي. كيف أعيش؟ كيف أحيا؟ كيف أعيش وكيف يحيا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف تقول حبل دين؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا مبعث فرحة وبهجة. وكفى بنعمة الإسلام نعمة، قل سبحان الله. ما الواحد والله يتأمل، يعني أنت من وسط البشر تنشأ مسلما، ماذا لو كان الحال والشاء ونشأ الإنسان يهوديا بوذيا شيوعيا، كيف سيكون الحال لو نشأ الإنسان ونبى وسط أبوين نصرانيين مثلا؟ ولكي يتخلى الإنسان عن هذه اللوثة وعن هذه الوصمة لا ربما حتى لا يسوي البشر. وهذا شهادة، وهذه نعمة أخرى، نعمة أن تكون من أهل السنة والجماعة، أن توفق لمثل هذا المنهج. ماذا أبرك منهج، أكبر دعوة وأصح دعوة، على وجه الأرض، على وجه تقول سبحان الله بورك فيها بركات لم تخطر على البال ولا على الخيال، ولا خصوصا تاريخ ماثل أمام عين الإنسان كيف كنا وكيف أصبحنا وكيف كانت حرب لا هوادة فيها، منهج مبارك. ماذا لو كان الإنسان مثلا نشأ صوفيا شيعي؟ لا وساء، ده أنا شاهدت غلاة التكفير البعض منهم لو تاب لا يكاد يساوي البشر حتى بعد التوبة، ده أمر غريب. لا وساء، بصمة الغلو، بصمة الجفاء، كان بيكفر علماء وغير علماء ونحن عنده جفاء وغلظة، بعد توبته تجد لوسة الجفاء موجودة فيه، بمعنى لا يحسن التعامل مع الناس، لا يحسن. لو راقبت لا تحتل ميكروسكوب تضع تحته وتشاهد السلوكيات والتصرف، سلوك مرآة الفكر، فأن تنشأ على منهج كهذا تقول نعمة، تستوجب الشكر، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هو أنت يعني العقل والإدراك والقدرات وتقول أنا وأنا، والله الواحد حيصير كقارون الذي قال إنما أتيت على علم عندي، قال فخسفنا به وبداري الأرض، الفضل كله بيدك. ما حتى لو كان عقل، هو أنت أودعت الجارحة هذه في الدماغ؟ أبدا، هكذا ممكن الإنسان ينشأ مخبول؟ المسألة لا يعقل شيئا، لا يحسن فهم مسألة، فالفضل كله أنت في نعم لما تتأمل وتتدبر، كلها من أسباب الفرحة والبهجة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما يضاف لذلك العافية التي نعيشها تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما العافية أوسع للعباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عافيتك هي أوسع لي، وكان يقول سألوا الله العافية، فإن أفضل ما يؤتاه العبد العافية واليقين أوسع. يعني سافرنا لتركيا لحضور مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، الواحد تقول كعصفور يريد أن محبوس، ترى هيسمح له بالسفر أم لا؟ بمعنى الشأن والحال ليس كبقية البشر أن مؤتمر يركب الطيارة لا طبعا، ما كنا نستطيع. الواحد والله لما يتأمل تاريخ طويل، يعني منذ لحظات قبل هاتي مباشرة الأخ من برج العرب يقول لي تعطي درسا شهريا في برج العقرب، قلت سبحان الله برج العرب في درس ودرس شهر، الدنيا تغيرت، دنيا تغيرت. ليه؟ ما أنا قبلها بأيام كنت هناك الأخ يطرح علي السؤال، والله أصابني بحسرة، يقول لي ممكن أدي درس بعد صلاة الفجر؟ ممكن تدي درس بعد صلاة الفجر؟ مشكلة، مشكلة، ما تدي درس بعد الفجر، بعد الظهر، بعد ممنوع. ما بعث السؤال إن ممنوع، والأخ متخوف، تقول سبحان الله إيه ده؟ هو إحنا بنبيع مخدرات؟ ده من أرادت أن ترقص وأنت مسموع، طب عشان يدي الدرس؟ أي والله بيسألني، ما أنا ما بقول لك ذكريات، يعني سلسل طويل من الذكريات. ممكن أدي درس بعد الفجر؟ إيه ما تدي درس بعد الفجر؟ لأنه ممنوع، ما يقدرش، خايف. الأخ يقول قال الله وقال الرسول بعد الفجر، خايف، فإن يتبدل الحال وتصير عافية على مثل هذا. سافرنا إلى الصعيد، الصعيد طبعا منطقة أو تقول بلاد داخل البلد محرومة عبر سنوات طوال من الدعوة، والله دخلت المنيا وأسيوط هلني المنظر، معظم النساء متبرجات، وطبعا أنا فهم عريض رايح الصعيد حشوف الحشمة وحشوف الحجاب وحشوف ما شاهدت إلا متبرجات، يعني نادر أن أجد منقبة سبحان الله. الله الإسكندرية البلد الساحلي، البلد السياحي ممنوع حجاب. إيه اللي حصل؟ بسبب منع الدعوة. تقول بسبب ما صحيح فيه نسبة نصارى عالية هناك أدرك، ولكن بسبب منع الدعوة. ثم بعد ذلك وجدت حشود في المؤتمر في المنيا وفي أسيوط. تقول كيف ولدوا، كيف نبتوا، وخصوصا في أماكن جاد على مثل لا تواصل ولا غيره. ده الواحد لو أراد أن يرقص أو يغني أو يكفر حاجد الأبواب مفتوحة على مصارعه. أما أن تقول ربي الله تقوم الدنيا ولا تقعد. فالعافية التي ما هو ده، شوف مناسبة الفرح، ما احنا فرح الآن. إخواننا كانوا يحتاجوا مساكين، الفرصة والمناسبة أن يتم فرح زي فرح الشيخ محمود عبد الحميد. ليه؟ عشان الإخوة يستمعوا هكذا، وممكن كل واحد يقول كلمة، وإلا فممنوع، ممنوع إعطاء ندوة. مشكلة حصيرنا في منطقة وسط، ما ده تاريخ وذكريات البعض ما هوش عارف اللي بيتم. لا فضائيات ولا غير فضائيات ولا سفريات. ده الواحد أنا دعيت لأقول لك مثل مؤتمرات الأرض بما فيها مؤتمر المرأة في الكويت، ولكن لا أستطيع. فضائيات لا تستطيع، الإسكندرية لا تستطيع الخروج للعمرية إلا في المناسبات وباحتيال شديد إن أنت تدي درس في العمرية. مشكلة مشكلة. فأن تأتي فترة عافية كهذه ده بلا شك سبب من أسباب الفرحة والبهجة، تدعو الاغتنام، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. والله الحمد والمنة. قد تقول أيضا كنا في عافية والعافية اليوم أوسع، لا بأس بذلك، ولا داعي أبدا للمشاعة ولا للاختلاف على نسب العافية. اليوم عافية أوسع، عافية أوسع، اغتنمها اغتنمها. ولأن الطاعة ثمرات وطاعة. وكان شداد بن أوس يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات. فإن الطاعة تدل على أختها، وإن المعصية تدل على أختها. رؤية الآيات البينات تبعث على الفرح والبهجة. والله ما أنت قرأت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا ربما فلان يأس، ولا ربما فلان تشكك، وإمتى حينتهي الظلم وإمتى. شوف سبحان الله، إن تطول الحياة عشان تشاهد الآيات بالبينات واقع أمام العينين. تقول سبحان الله، الله في خلق شؤون طغاة وطواغير ينتهي أمرهم، وبمثل هذا الهوان والمذلة، وعلى مثل هذا النحو. سبحان الله، إيه ده؟ إيه ده؟ ده عصر الآيات البينات المشاهدة بالعين. والله ده مش عايز الميكروسكوب، لا أبدا، مش عايز نظارة، لا ده هي كل الآيات لو استعرضتها معك يطول الوقت ويطول الحديث. آيات بينات نشاهدها بالعين، مبعث فرحة، مبعث بهجة، مبعث ثبات ويقين. فإن الفرصة تغتنم والنعمة تواجه بالشكر، مزيد من الطاعة، مزيد من العبادة، الحرص على الاستقامة. فالواجب علينا أن نستقيم على مثل ما استقام عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فاستقيموا يرحمكم الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا وعليكم نعمه، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بداية أبارك لأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد يعني عرس ابنته وأسأل الله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وأن يرزق منهما الذرية الصالحة وأن يعز هذه الأسرة الجديدة بالإسلام وأن يعز بها الإسلام ثم أما بعد لا شك أن الأمة الإسلامية تمر بمنحنى خطر وينبغي يعني علينا يعني أن نعرف يعني ماذا بعد الثورة وما هو الواجب علينا فقد أقر الله عز وجل عيوننا بسقوط الطغاة والجبابرة وكان هذا حلما يحلم به الناس منذ 100 سنة تقريبا منذ الاحتلال الإنجليزي وأسرة محمد علي وكانت أسرة علمانية حتى سمت مصر الحديثة والدساتير التي وضعت يعني في هذه الفترة لم يكن فيها إشارة إلى الشريعة من قريب أو بعيد فكانوا أبعد الناس عن شرع الله عز وجل ثم لما قامت الثورة واستبشر الناس وساعد الإخوان المسلمون جمال عبد الناصر في الثورة ولكنه غدر بهم وزج بهم في السجون وقتل من قتل وشرد من شرد وأبعد من أبعد وبدأنا يعني نفق مظلم يعني آخر بعد الثورة ثورة 23 يوليو من الظلم والاستبداد والقهر والتضييق يعني على المسلمين وصارت الأمة في ركب الشرق الكافر مرة والغرب الكافر مرة لا تستطيع أن تظهر هويتها الإسلامية ولا أن تستعلن بدينها ورسالتها وأن تصل إلى عزتها وكرامتها ثم من بعد عبد الناصر أتى عصر السادات كان في شيء من الرواج الاقتصادي ولكنه خان يعني خيانة عظمى وهي المعاهدة التي تسمى معاهدة كامب ديفيد وكان فيها خيانة القضية الفلسطينية وبعد أن تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على ما يسمى بالاتفاقية يعني السلام بدأت إسرائيل في ضرب اللبنانيين وضرب الفلسطينيين وغير ذلك يعني من العربدة الإسرائيلية التي استمرت حتى اليوم من شؤم هذه المعاهدة المشؤومة معاهدة كامب ديفيد ثم أتى يعني أشد العصور ظلما وهو عصر حسني مبارك لعنة الله على الظالمين فملأ البلاد بالسجون وملئت السجون بالمعتقلين السياسيين فما وجدت فترة من فترات الأمة يعني فيها من السجون كما في يعني هذا العصر حتى أخبر إخوة الجماعة الإسلامية أخبروا يقولون كان تفتيش يكون على السجن ويأتي الذين يفتشون يجدون 4 أو 5 من الإخوة مقتولين فيقولون للذين يعذبون أنتم لم تشتغلوا اليوم فيلومونهم على التفصيل أنهم ما مات إلا 4 أو 5 وطبعا المسلم ليس له دية في هذا البلد بعيد عن شرع الله الذي ليس له هم إلا الصد عن سبيل الله وتعذيب أولياء الله وزج بالألاف المؤلفة في السجون واستمر هذا يعني العهد المشؤوم يعني حتى شاء الله عز وجل أن يأتي الفرج وأن يتغير الكون كما قال سيد قطب رحمه الله أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فما نعيش الآن كان حلما للدعاء وكان حلما للذين يعتقلون يعني بغير جريرة ولا جريمة في هذه القصيدة التي كتبها قبل أن يحكم عليه أو قبل أن ينفذ حكم الإعدام كان يقول أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إنه تلقى أحبابنا فروضة ربي أعدت لنا وأطيرها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك إليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد. فنقول ما نعيشه اليوم يعني كان حلما بالنسبة للذين يعني سبقونا، ونحن نحمد الله عز وجل أن أقر أعيننا بهلاك الطغية وهلاك النظام الفاسد وفضح السراق والخائنين، وقرت أعيننا بدخول هؤلاء السجون وبرؤية وزير الداخلية السابق حبيب العدلي، وكان على رأس جهاز أمن الدولة يعني 20 سنة تقريبا، ثم وزير الداخلية 13 سنة، فكان هو المسؤول عن الظلم والتعذيب والقتل والتنكيل والاعتقال في طوال هذه الفترة. فهو الآن يشرب من نفس الكأس، ونحن دخلنا السجون وخرجنا ودخلنا وخرجنا ودخلنا وخرجنا، ولكن بفضل الله كنا ندخل بعزة ونخرج بعزة، وكل شيء إذا أضيف إلى الله عز وجل وكان في سبيل الله فإنه وإن كان مكروها في عرف الناس فإنه يكون محبوبا إذا أضيف إلى الله عز وجل. فالموت كلنا يكره الموت كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك بذاك، لأن لقاء الله دون الموت. قال وكن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله، يعني عندما يرى موقعه في الجنة ويرى الملائكة بيض الوجوه ويسمع البشرى أبشر يا ولي الله بالجنة يشتاق إلى لقاء الله ويحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. والكافر والفاجر عندما يرى موقعه في النار ويسمع يعني ويبشر بسخط الجبار فعند ذلك يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. فنقول كلنا يكره الموت، ولكن إذا كان الموت في سبيل الله فكلنا يحب الموت في سبيل الله، كما كان خالد يقول أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وهذه يعني نقطة مما يجب يعني أن نكون عليه في هذه الأزمنة، لأننا يعني في مفترق طرق وكما قلنا في منحنى خطر، يعني فقد تحتاج الأمة إلى دماء أبنائها كما يحدث الآن بليبيا. فالكافر الفاجر القذافي وأولاده الفجرة الذين يعني هم معه يعني في قتل الناس، وهم الآن يعني بكل ما أوتوا من قوة يدمرون يعني شعبهم بالطائرات وبالسفن الحربية وبالصواريخ، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فكما أنهم يستشعرون بقوتهم على الشعب الأعزل الضعيف. فنسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم آية وأن يزلزل الأرض من تحتهم وأن ينزل عليهم رجسه وغضبه وعذابه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأن يصيرهم عبر المعتبرين. فكم سقط من الشهداء، أكثر من 6000 الآن في ليبيا، وهي تدفع من دماء شبابها، وهم مع ذلك مصرون على الاستراحة من الطاغية وعلى رفع راية الله عز وجل وعلى العودة يعني بأمتهم إلى شريعة الإسلام والتحاكم إلى شرع الملك الأعلام. فنقول هذه الفترة المقبلة نحن نحتاج أن نكون فيها أكثر استعدادا للبذل من دمائنا ومن أموالنا ومن أوقاتنا، فيكفي الراحة والنوم، بل لابد أن نكون مستعدين لأن نبذل، لأن طبيعة هذه الأمة لا تحيا ولا ترتفع رايتها إلا بالبذل والتضحية. وشجرة الإسلام لا تروى بالماء وإنما تروى بالدماء. ونحن جميعا وقعنا على هذا العقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأيضا يعني من علامات محبة الله ومن صفات الذين يستخلفهم الله عز وجل والذين يمكنهم الله عز وجل يعني من البلاد ويمكن لهم في الأرض، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فينبغي أن نكون في هذه الفترة المقبلة أكثر استعدادا للبذل والتضحية. أيضا من الواجبات علينا في هذه المرحلة المقبلة يعني الدعاء إلى الله عز وجل، ينبغي ألا يبخلوا بأي وقت وأي جهد في الدعوة إلى الله عز وجل. من ناحية البلاد مفتوحة، يعني كل البلاد مفتوحة للدعوة إلى الله عز وجل، وبفضل الله وببركة هذا المنهج المنهج السلفي الكل يرغب في دين الله وفي شرع الله عز وجل وفي هذا يعني في فكر الدعوة السلفية وفي قيادة الدعوة السلفية. فالإخوة الدعاء يعني من الصف الأول والثاني والثالث يعني لا يألون جهدا يعني في البذل من أجل يعني تعريف الناس بدين الله عز وجل. الناس يحتاجون كثيرا أن يتعرفوا على الإسلام. يعني الناس فاكرين أن الشرع إذا يعني طبق أن الشرع مجرد حدود، مجرد قطع أيدي ورجم وجلد، فهم يفهمون الشرع كذلك. ولكن الشريعة تشتمل يعني على أمور عقائدية أو إيمانية، كأمور الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر واليوم الآخر. تشتمل على عبادات كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تشتمل أيضا على أمور عملية، وبعضهم بيخسر أمور عملية إلى أخلاقيات كالتعود على الأمانة والصدق والوفاء بالوعد، وأيضا النهي عن الكذب والخيانة والزور وغير ذلك يعني مما تتضمنه الشريعة، وتشتمل على معاملات. فمعنى إقامة الشريعة يعني أن الدولة أو المسلمون يسعون في كل هذه البنود الأربعة: تعليم الناس العقيدة الصحيحة وربطهم بالله عز وجل وبدين الله عز وجل، الاهتمام بإقامة الصلاة بخلاف الذين كانوا يعني يغلقون المساجد أو يضمونها إلى الأوقاف من أجل أن يوقفوا حالها، أو يزجون بالدعاء خلف الأصبار، أو يمنعون الدعاء من أن يشهروا بكلمة الحق. فالمفروض أن الفترة المقبلة ينبغي يعني أو عند تحكيم الشريعة بيكون فيها الكل يتضافر ويتعاون على أمور البث العقيدة الصحيحة، وعلى الاهتمام بالقيام بالعبادات المشروعة، بث الأخلاق الحسنة بالخطب والدروس والأشرطة وغير ذلك، النهي عن الأخلاق القبيحة المذمومة، المعاملات سواء الأمور والأمور الجنائية، الأحكام في الدماء والأعراض والأموال، السياسة العامة للأمة. فمعنى تطبيق الشريعة يعني تتضمن يعني ذلك يعني كله. طبعا كثير من الناس يجهل محاسن الشريعة، وكثير منهم يظن أن الشريعة لا تصلح الآن لأن يتحكم إليها الناس، وأنها كانت لفترة قد مضت وذهبت، وهذا من الجهل بمكان. فإن الله عز وجل لما شرع هذه الشريعة العظيمة جعلها صالحة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل ما ارتضى الإسلام دينا للصحابة وحدهم، بل للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والفرق بين شريعة الله عز وجل والقوانين الوضعية كالفرق بين صنع الله عز وجل وصنع المخلوق. الفرق بين الإنسان المتحرك الذي يفكر وعنده إرادة وبين الصنم الذي يعني لا يتحرك وليست يعني فيه حياة. فشريعة الله عز وجل كاملة شاملة، فيها من اليسر وفيها من العدل وفيها من الحكمة، ليس فيها خلل بأي وجه من الوجوه. فانظروا مثلا يعني إلى الشرع لما حرم الخمر، ما حرمها في السنة الأولى من البعثة ولا حتى في الفترة المكية، بل حرمت يعني بعد ثمانية سنين يعني من الهجرة، وحرمت بالتدريج يعني ما ليس دفعة واحدة. فأولا يسألوك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان الذي يريد أن يشرب الخمر لابد أن يمر النهار كله، لأن الصلوات بالنهار متقاربة، فيشرب الخمر بالليل حتى يفيق يعني قبل الفجر. ثم حرم التحريم نهائيا بنزول القول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان الصحابة يستشعرون أن الخمر سوف تحرم، وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لنا في الخمر قولا شافيا. وطبعا مع هذا التدرج يعني في تحريم الخمر الإسلام يربي الإيمان في قلوب الصحابة، لأن العرب كانوا يحبون الخمر ويعتقونها ويفتخرون يعني بها، فما نزل تحريم الخمر يعني دفعة يعني واحدة، ولكن بهذا التدريج وحتى تربى الإيمان باليوم الآخر يعني في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فلما نزل فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا، وكان أنس يسقي أبا طلحة وجماعة يعني من الصحابة، فلما أتى آت وأبلغهم يعني أن الخمر قد حرمت ما قالوا حتى نتأكد أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يتواتر الخبر، بل أمر أبو طلحة أمر أنس أن يريخ الخمر في الشارع، وتوافر الصحابة على إراقة ماء الدوم من الخمور، فصارت الشوارع كأنها الأنهار من كثرة. انظروا إلى أمريكا مثلا لما أراد تحريم الخمر سنة 1920 يقولون يعني كان قبل تحريم الخمر فيه 400 مصنع للخمر، وظلوا 5 سنين في محاولات تحريم الخمر، وسجن 1.5 مليون من الذين يعني يشربون الخمر بعد تحريمها، وظهرت خمور فاسدة والخمور كلها فاسدة، وأنفقوا يعني ملايين الدولارات من أجل تحريم الخمر، والناس لا يزدادون إلا إقبالا يعني على الخمر، حتى اضطرت يعني الحكومة الأمريكية إلى يعني إباحة الخمر يعني مرة ثانية يعني وقد وصل عدد مصانع الخمور يعني في أمريكا إلى 800,000 مصنع بعد تحريم الخمر، واضطروا مرة ثانية إلى إباحة الخمر. فالشريعة الإلهية لا تكتفي بالقوانين الظاهرة. فالشريعة الإلهية لا تكتفي بقوانين يعني تحكم الظاهر، ولكنها تربي الباعث يعني في القلب، فيكون الإنسان عنده وازع من داخله الاستجابة للشريعة، تخاطب القلوب قبل أن تخاطب الأبدان. ما وجد يعني في القوانين الوضعية مثلا واحد زنى وراح يقول القاضي أنا زنيت، ولكن هذا وجد يعني في الشريعة لما ذهب ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر نفسه بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه حتى يعني أتى من قبل وجهه وعن يمينه وعن يساره يقر بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لعلك قبلت لعلك باشرت، وهو يقر بأنه يعني أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته يعني حلالا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشم فعل عله شرب شيئا يعني غطى عقله فلا يصح إقراره، فلما ثبت ذلك أمر بإقامة الحد عليه، وأيضا لما لحقوا بالحجارة فر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تركتموه يعني لعله يرجع عن إقراره يعني مرة يعني ثانية، فهذا يدل أنه لو أقر نفسه 4 مرات ورجع عن إقراره يرفع عنه الحد. ثم أتت امرأة يعني من غامض تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقم علي الحد لقد زنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها قالت لعلك تردني كما رددت ماعزا، والله إنها لحبلة من الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رفض يقيم عليها الحد لأنها حبلة من الزنا، وما ذنب الجنين الذي في بطنها، فأمر بإرجاعها حتى تضع يعني ولدها، ولما وضعت الولد أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى تفطمي وترجع مرة ثانية يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فطمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإقامة الحد عليها، ولما لعنت قال لا تلعنها لقد تابت يعني توبة لو يعني قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. طبعا الأوقات التي طبقت في هذه الحدود يعني أوقات يعني قليلة جدا لعدم انتشار هذه الفواحش ولإقامة الحدود الشرعية التي هي يعني زواجر وفعلا موانع من الجريمة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالذي شرع هذه التشريعات وهذه الحدود هو الذي يعلم النفس البشرية وما يردعها. فالناس تقول بأن لو طبقت الحدود تجد نص الناس مقطوع أيديهم ونص الناس في السجون ونص الناس ترجم، فطبعا هذا غير صحيح، لأن الحد يعني ضوابط كثيرة جدا، يعني حد الزنا مثلا لا يطبق إلا إذا أتى أربعة قد شهدوا يعني عملية الزنا نفسها، وهذا أمر صعب، لأن لو واحد شاهد ولو ذهب يحضر أربعة لابد أن تكون قد انتهت، فلابد أن تقع على الحد على المجاهر، وفي ظروف يعني ضيقة جدا، ولكن إقامة يعني حد واحد وشهود الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فهذا يكون فعلا فيه زاجر ووعظ للناس. تجدون في السجون مثلا ألاف الناس سرقوا، لو قطع إيد خمسة أو ستة منهم أمام الناس لحسمت هذه المادة، ولكن السرق بيدخل السجن بيقابل يعني الأساتذة في السرقة، يخرج يعني يسرق مرة ثانية كما يحدث الآن من العصابات البلطجة الذين يتفننون في السرقة وتكوين العصابات وترويع الناس، فلو طبق الحد على بعض هؤلاء لانزجر بقية الناس، ولو علم القاتل أنه سوف يقتل لابد أنه ينزجر، لكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالناس لا تفهم الشريعة فهما صحيحا، وأيضا السرقة لا تطبق إلا أن يكفى الناس ويعلم الناس الحكم الشرعي، فقبل تطبيق الحدود لابد أن يكون هناك يعني من إغناء الناس ومن إخراج الزكوات بحيث لا يبقى في الناس يعني فقير، ولا يكون هناك حسد بين الغني والفقير. فالشريعة يعني حياة كاملة متكاملة، فالناس يجهلون هذه المعاني، ولذلك يظنون أن الخير في الديمقراطية أو الليبرالية يعني أو العلمانية، فنريد أن نعرف الناس محاسن الشريعة وأنهم ليس لهم إن عزة ولا كرامة ولا رفعة في الدنيا والآخرة ولا حياة طيبة مطمئنة مستقرة إلا يعني في ظل شريعة الله عز وجل. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكم يحتاج الدعاء يعني إلى التحرك يعني في هذه الأوقات المقبلة يعني بين الناس لتعريفهم محاسن الشرع وتقريبهم إلى الله عز وجل، يعني حتى يصير الناس فعلا يحبون الشريعة فيستحقون بذلك أن يحكموا بالشريعة، لأن هذه منة عظيمة وفضل من الله عز وجل يعني أن يوفق الناس يعني إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل. فنسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما قلنا وسمعنا، ونسأله تعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. جزا الله شيخنا الدكتور الفريد استشهد الجزاء على ما وعظه ونصح ووضح في هذه الكلمه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خيرا على قبوله ومعنا على الهاتف الدكتور ياسر مغني مبارك للعروسين. تفضل شيخ. الذي هو المنهج الصادق الحقيقي كما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. سيطرنا، ثم من علينا سبحانه وتعالى أن قذف في قلوبنا حب العمل من أجل هذا الدين ومن أجل إلاء كلمته، وجمع بيننا على طاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يديم قلبة القلوب. أخي الحبيب محمود عبد الحميد حفظه الله، ما اجتمعنا إلا على العلم والطاعة والدعوة إلى الله عز وجل، ما اجتمعنا إلا على طلب مرضاته. أسأل الله أن يكون الأمر كذلك، وأن يجعل هذا العمل بركة لوجهه الكريم، وأن يجمع بيننا في ظل عرش يوم القيامة كما جمعنا في الدنيا على طاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر الزواج لكل من لم يتزوج أبناءه وبنات المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبارك لشيخنا ولأخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد بعرس ابنته، وإنه ليعلم أن ما يفرحه يفرحني وما يسره يسرني، كما أنه ما يحزنه يحزنني، فإنه والله من أحب الناس إلى قلبي. أبارك لأخي الفاضل الدكتور حسام غزالة بعرسه، وأدعو له كما تعلمنا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك في زوجك، وبارك لها فيك، وجمع بينكما على خير. أقول للعروسين هنيئا لكما بطاعة الله سبحانه وتعالى، فالزواج طاعة لله وعبودية له عز وجل. قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرا من أصحابه سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال آخر: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال ثالث: وأنا لا أتزوج النساء. يريدون بذلك المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ووقف في الناس خطيبا، وقال لهم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأقعد وأتزوج النساء، وذلك من سنتي. فهنيئا للعروسين بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا كان المقام مقام وصية وتذكرة ونصيحة، فأنصح نفسي وإياكم في هذا الوقت وفي هذه الظروف بالمزيد من البذل والعمل لدين الله سبحانه وتعالى، ذلك العمل الذي به سطرت صفحات للأمم السابقة واللاحقة. فالأمم السابقة واللاحقة سطرت لها صفحات في التاريخ بأعمالها، ليس بذكريات ماضية، ولكن بعمل قدم وبذل لدين الله سبحانه وتعالى. ومن سنة الله في خلقه أن الإنسان لا يعيش إلا بالعمل، فلا يأكل رزقه إلا بالعمل، حتى إن أصحاب الشهوات وأصحاب المبادئ الأرضية لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون إلا بعمل. فالذين يعبدون الله عز وجل هم أولى الناس، ثم أولى الناس بالعمل. العمل له قيمة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. فيكفي أن نعلم أن العمل اقترن بالإيمان في أكثر من 50 موضعا في كتاب الله عز وجل، مع أن الإيمان يتضمن العمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومع ذلك يقترن العمل الصالح بالإيمان في أكثر من 50 موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والإيمان حينما يخلو من عمل يصير دعوة، وعاب الله عز وجل على من خلا أو من ادعوا الإيمان ولم يعملوا. قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. رتب الله عز وجل الجزاء في الدنيا، وجعل مناط الجزاء العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العذاب على الأمم وعلى الأفراد في هذه الدنيا بناء على ما عملوا. فقال عز وجل: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أيديهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وبين الله عز وجل أن العمل الصالح يترتب عليه نزول البركات وسعة الرزق. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك جعل الله عز وجل الثواب والأجر العظيم، جعل الله عز وجل الثواب والأجر العظيم بناء على العمل، كما بين سبحانه وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وبين الله عز وجل في موضع آخر: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وكذلك العقاب والعذاب يوم القيامة بناء على ما قدم الناس من أعمال، وبناء على أعمالهم. قال سبحانه وتعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وحينما يعلم الناس بعد وقوع العذاب قيمة العمل وحقيقة العمل وأهمية العمل وما يترتب عليه من عقاب وعذاب أو ما يترتب عليه من أجر وثواب ومرضاة من الله سبحانه وتعالى، يتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا لا لشيء إلا لكي يعملوا، لكي يقدموا أعمالا صالحة. أخبر الله سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. ويقول كما أخبر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الجزاء وأن الثواب يترتب على العمل، مع أن التدبر والتأمل والتفكر في آيات الله عز وجل أمر جميل فيه من الأجر والثواب. وكذلك الدعاء والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى عمل عظيم، ولكن رتب الله عز وجل الأجر والثواب على العمل. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دعاء وتضرع وابتهال لله عز وجل أمور يثاب عليها المرء، ولكن قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثم ذكر الله عز وجل أن الجنة للذين هاجروا وقاتلوا في سبيل الله وأوذوا في سبيل الله عز وجل وجاهدوا لرفعة ذلك الدين. والأمثلة في كتاب الله عز وجل كثيرة. ننتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلقى أول ما نلقى العلم الذي هو من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى، العلم الذي مدح الله عز وجل ومدح نبيه صلى الله عليه وسلم أهله، العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ذلك العلم إن لم يتبعه عمل يصير ويصبح من الشر الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فالعلم الذي لا يكون معه العمل، العلم الذي لا ينتج عمل، يصير من الشر الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزور مريضا فيعلمنا أنه ينبغي للمسلم أن يدعو لذلك المريض فيقول: اللهم إني أسألك أن تشفي عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى الصلاة لأهمية العمل في حياة المسلم. وكذلك كان أهل العلم يعتبرون العمل ويبينون قيمة العمل، فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني أخوف ما أخاف موقفي يوم الحساب أن يقال علمت فماذا عملت فيما علمت. ويقول رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون بما علمت عاملا. ويقول رضي الله عنه: إن من شر الناس منزلة عند الله عز وجل عالم لا ينتفع بعلمه. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه: من يفوق الناس في العلم لا بد وأن يفوقهم في العمل. وكان خاتم الحسين رضي الله عنه منقوشا عليه: علمت فاعمل. ويؤلف العلماء كتبا ومؤلفات في اقتضاء العلم للعمل. فينبغي على كل مسلم أن يبذل لله عز وجل وأن يعمل لله تبارك وتعالى وأن يعمل لنصرة ذلك الدين. وينبغي أن تعمل العمل الذي يليق بمن هو في مكانتك وفي قدرك، ولا تكتفي بعمل إذا صدر ممن هو أقل منك استقل منه ذلك. فلا بد وأن تعمل وتبذل عملا مثمرا يخدم دين الله عز وجل، تعمل عملا يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، تعمل عملا كما كان يعمل سلف هذه الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأبارك لشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد بعرس ابنته، وأدعو للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. جزا الله أخي الشيخ أشرف ثابت خير الجزاء على هذه الكلمة وعلى هذه الدعوة إلى العمل، حيث بها يزيد الإيمان وبتركها يقل الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ومع كلمة قصيرة من أخي الشيخ عبد المنعم الشحات، يعني يكون فيها نصيحة وتهنئة للعروسين، نختم بها إن شاء الله ونصلي العشاء ويكون هذا ختامه مسك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بداية أهنئ العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما أهنئ الأسرتين الكريمتين على هذا الزواج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وأخص يعني شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد بالتهنئة. وقد يعني كان من توفيق الله تبارك وتعالى أن ارتبطت أعراس بناته بمناسبات عامة وأحداث جسيمة، فستبقى هذه الزيجات محفورة في الأذهان، باقية في أذهان الإخوة جميعا. وإن كان من تذكرة يسيرة في هذه المناسبة، فأنا ألتقط من مناسبة الزواج العبرة والعظة لموضوع الساعة، وهو تلك الحرب بيننا وبين العلمانيين والليبراليين الذين يزهدون الناس في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى بحجج مختلفة، والقضية ذات الشجون وذات متشعبة، إلا من أهم أجزائها أن في دين الله تبارك وتعالى يحصل التكامل بين الشرع والقدر. ولذا قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فكما أنه هو الخالق ولا خالق غيره ولا ينازع في ذلك أحد، ليس فقط من المسلمين، لأن العلمانيين في زماننا يقولون عجبا، حيث يقول: بوسعك أن تكون مسلما علمانيا، ناهيك عن غير المسلمين. فنحن نقول أن قضية أن الله عز وجل له الخلق قضية متفق عليها بين البشر، والله تبارك وتعالى يقول أن له الخلق والأمر معا، وكأن هذه مقدمة لتلك، فكما أن له الخلق فهو الذي يعلم. ولذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه قد تفسر على وجهين، وطالما أن الآية تحتمل كلا من الوجهين حملت عليهما. ألا يعلم من خلق، أي الخالق، ألا يعلم الخالق المخلوق، فإذا الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم خلقه، وبالتالي هو الذي يشرع لهم. إذا أردت نموذجا تطبيقيا لذلك، بأن دين الله تبارك وتعالى تشريع من عند الإله الخالق، ولذا ففيه العدل، يطلق الناس شعارات، شعارات عامة قد لا يختلف عليها اثنان، ولكن من أين التشريع الذي يحقق هذه الشعارات العامة؟ أين شعارات العدل؟ أين شعارات المساواة؟ ولا يتصور في الدنيا بأسرها أن يقال المساواة، بمعنى أن يعمل الناس جميعا مثلا في مهنة واحدة، أو أن يحصلون على راتب واحد، أو يلبسون ثياب واحدة، ولكن المساواة في أن يكونوا أمام سلطة عليا متساوين، وهذا لا يحصل إلا في التشريع الإلهي الذي يكون جميع الناس أمامه متساوين، حتى الحاكم، الحاكم والمحكوم جميعا متساوين أمام شرع الله تبارك وتعالى. في شرع الله عز وجل يحصل التكامل بين الشرع والقدر، فالله تبارك وتعالى خلق الناس من ذكر وأنثى، ثم حار الخلق بعد ذلك كيف يديرون تلك العلاقة بين الذكر والأنثى. رضي البشر هناك أن يكون بعضهم حقل تجارب لأفكار بعض، فطارة يجعلون العلاقة بين الرجل والمرأة رجسا من عمل الشيطان ينبغي أن يترفع عنه في رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليه، ثم لما يذوق من ويلاتها ينقلبون إلى النقيض تماما من تلك الإباحية الجنسية المعروفة عندهم، فهم يترنحون ترنح السكير، وعوامهم قد رضوا أن يكونوا حقول فئران تجارب لساستهم وفلاسفتهم وزعمائهم. وأما من أكرمه الله عز وجل بالإسلام فهو الإنسان المكرم الذي خلقه الله في أحسن تقويم، ثم لم يرد إلى أسفل سافلين، لأنه طالما حافظ على شرع الله تبارك وتعالى فيظل بفضل الله تبارك وتعالى محافظا على خلقته الحسنة، على فطرته الحسنة، على سمو نفسه وأخلاقه، لا يرد ولا ينحدر كما ينحدر هؤلاء. باب الزواج وباب تشريعات الأسرة ككل هو أكثر الأبواب دلالة على حسن الشرع وتمامه، ولذا ستجده أكثر الأبواب التي يحارب فيها الإسلام، للباس المرأة المسلمة، للتشريعات الخاصة بوضع المرأة المسلمة في المجتمع ككل ووظيفتها الرئيسية، لأنهم يخشون أن يكون رجالهم ونساؤهم ممن يكتوون بنيران النظم الاجتماعية الموجودة عندهم، أن يطلعوا على حسن وتمام وروعة البناء الاجتماعي في الإسلام، وكيف يبنى على المودة والرحمة، وكيف يبنى على التكامل بين الزوجين، وكيف أن هذا النظام لأنه من عند الخالق كان هو الملائم للناس المناسب لهم، بينما حار الخلق جميعا كيف يفعلون في خلقة الناس من ذكر وأنثى، ما هو الحل المثالي لشكل العلاقة بينهما، من يكون قيما على الآخر، وكيف تنشأ هذه العلاقة وكيف تستمر. الله تبارك وتعالى هو الخالق فهو الحكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرى الحق حقا رزقنا اتباعه، أن يرى الباطل باطلا رزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله أخانا عبد المنعم الشحات خير الجزاء على هذه الكلمة الوجيزة التي هي يعني تخص قضية من أعظم القضايا، وهي قضية تحكيم الشريعة الإسلامية. والشريعة كما ذكر أخونا ليست متعلقة بالحدود فحسب، بخمسة حدود، هي موجودة خمسة حدود: قطع يد السارق، رجم الزاني أو جلده إذا كان غير محصن، وقتل القاتل والقتل العمد يعني، وجلد شارب الخمر، وحد الحرابة اللي هو حد قاطع الطريق. هذه خمسة حدود، لكن الشريعة منهج حياة من شعر رأسك إلى أخمص قدميك، تتحكم في حركاتك وسكناتك، كل قول تتكلمه له حكم في الشريعة، كل فعل تفعله له حكم في الشريعة، حتى نومك له حكم في الشريعة، حتى دخولك الخلاء له حكم في الشريعة. فالشريعة هي منهج الحياة كله، سواء كان متعلقا بالعبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوكيات، فكلها تخضع لهذه الشريعة. وذلك نحن عندما نطالب بالشريعة يرسخ في أذهان بعض الناس أن نحن نطالب بالحدود فقط، لا، نحن نطالب بالمنهج كامل، سواء كان متعلق بالعبادات أو بالمعاملات أو بالسلوكيات والأخلاق. ونقول يعني نذكر إخواننا في الاستفتاء القادم على الدستور أن يذهبوا جميعا للاستفتاء على الدستور وأن يوقعوا بالموافقة حتى نبقي على هذه المادة الثانية ثم نسعى لتفعيلها. فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن دين الدولة الرسمية هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر بالألف واللام، هي المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى أن دين وعلى أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية. ونحن بعد أن نثبتها نريد تفعيلها، لأن هذه المادة تمنع وجود أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية، وأي قانون يصدر مخالف للشريعة الإسلامية يكون قانون غير دستوري وبالتالي يقع باطلا. لكن هناك إشكالية، وهي أن هذه المادة أضيفت في تعديل الدستور سنة 1980، لأنه في سنة 1971 الرئيس السادات ذكر هذه المادة بغير الألف واللام، أنها مصدر من مصادر التشريع، وهذه كانت لا تفيد في شيء لأنها أحد المصادر، وأي يجوز للحاكم أن يأخذ منها أو يأخذ من غيرها. ثم بعد الضغوط الشديدة حاول يراوغ هو بتقنين الشريعة وعرضها على مجلس الشعب في عهد صوفي أبو طالب كذا مرة، ثم حفظت في الأدراج، ثم اضطر إلى أن يضيف الألف واللام لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وبالتالي صار كل قانون يصدر بعد سنة 1980 مخالف للشريعة الإسلامية قانون غير دستوري، قانون غير دستوري. ولذلك لما أرادت زوجة الرئيس البائد أن تمرر قوانين مؤتمر السكان المنعقد في بكين والذي يبيح اللواط والسحاق، امتنع ذلك لوجود هذه المادة، لأن هذه المادة تمنع أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية، وبالتالي فهي تحفظ وتحافظ على عدم إدراج قوانين مخالفة للشريعة. ولكن هناك مشكلة، أن هناك قوانين قبل سنة 1980 يقولون أنها أخذت قوة الدستور السابق وصارت بهذه القوة قوانين لازمة، يعني الدستور الجديد الذي أضيف فيه الألف واللام لا يمحو القوانين السالفة، وبالتالي سعينا هو إلى تطهير القوانين الصادرة قبل سنة 1980 المخالفة للشريعة الإسلامية، ومنع أي قانون مخالف للشريعة الإسلامية بموجب هذه المادة في الدستور. ولذلك نحن علينا دور كبير وعلينا أن نكون على يقظة في الأيام القادمة، لأن الأيام القادمة فيها تربص من كل الاتجاهات، فالمسلمون كثر والحمد لله، وكل وأهل مصر متدينون محبون للإسلام، ولذلك ينبغي أن نسعى في كل أمر يحقق لنا تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى أو تطبيق هذا الدين الحنيف أو يسعى إلى ترسيخ مبادئ الإسلام، ينبغي أن يكون لنا مشاركة فيه، نشارك وبكل قوة، يعني لا نتخاذل ولا نتخلف، لأن الباطل منظم وصفوفه يمد بعضها بعضا، ويستخدم هذا الباطل يستغل إما الغفلة أحيانا عندنا، وإما التكاسل والتباطؤ عندنا في التصرف وفي السعي لتحقيق مصالحنا، ولذلك يمرر باطله مع أن الباطل قليل. يعني الذين يتكلمون في الصحف ويتكلمون في وسائل الإعلام هم أفراد معدودين على أصابع اليد الواحدة، لكن عندما ينشر ذلك، يعني وكالة الأهرام اللي هي جريدة الأهرام الرسمية، يعني كانت جعلت استفتاء في على الإنترنت تستفتي فيه على إلغاء المادة الثانية من الدستور، صوت في خلال أسبوع 3.5 مليون بالرفض، 3.5 مليون بالرفض، اضطرت الأهرام أنها تزيل الاستفتاء من خوفها من تسارع من تسارع المسلمين أنهم يسجلوا الرفض. وهذا يدل على أن الذين يتكلمون هؤلاء أفراد، لكن يملؤون الدنيا صياحا، يعني ونحن أكثر، نحن كثر، يعني المسلمون 80 مليونا، لو فيهم 1 مليون فاسدين فالباقي إن شاء الله عندهم حب للإسلام. ولذلك ينبغي أن ندعم وأن ندعم هذا الأمر وهو تطبيق الشريعة الإسلامية. فبداية الاستفتاء القادم ينبغي أن نشارك وبقوة في هذا لتثبيت هذه المادة في التعديلات الدستورية، والتي تتيح أيضا محاولة عرض أكثر من رئيس، ولعل الأمور في الأيام القادمة لعلها تسفر عن رجل صالح يرشح نفسه نؤيده ونعضده ليغير الله سبحانه وتعالى به الأحوال، لعله يكون في الأيام القادمة صالحون يكونون في المجالس هذه المجلس الشعب أو غيره لا يمرون هذه القوانين أو يكون فيهم خير فنعضدهم ونؤيدهم، لكن لكل حدث حديث، لكن الحدث الأول هو أن نبادر بالموافقة على هذه التعديلات الدستورية التي أقرت وحافظت على بقاء هذه المادة الثانية من الدستور. ونحن كيقولون نحن ملأنا الدنيا صياحا بالمادة وهذه لا تزال، نحن لا، نحن نتكلم على بقاء المادة فقط، لكن نتكلم على تفعيل المادة أيضا، لابد أن يكون لنا صوت. الناس يريدون إخراص أصواتنا مع أن الناس يملؤون الدنيا صياحا، لماذا يحاولون إسكات صوت الحق؟ لأن صوت الحق قوي ولو كان من واحد، هو يأخذ قوته من الحق، هذا يأخذ قوته من الحق. ولذلك عندما انتشر السلفيون في المحافظات والمراكز والقرى والنجوع بمؤتمرات حضرها عشرات الآلاف، يعني في مؤتمرات تصل إلى يعني 250,000 تقريبا يحضرها، وإلى أقل من ذلك إلى 50,000 في المحافظات يحضرون المؤتمر الواحد، فهذا على مستوى الجمهورية 25 محافظة، كل محافظة لا يقل فيها عن 10 مراكز، يعني في الفترة الماضية فقط تم دخول أكثر من 250 مركز من مراكز الجمهورية، وحدث فيها مؤتمرات لتوضيح هذه الأمور للناس، وحضرها عشرات الآلاف من الناس. فهم بحسابات بسيطة وجدوا أن تعداد السلفيين قوي جدا، وأن هم لو نظموا صفوفهم ودخلوا في أي شيء مع أناس غير منظمين أو غير مرتبين فإنهم يستطيعون اكتساح الأمر. ولذلك صعدت صيحة تقول أن الحكومة ستسلم الدولة للسلفيين، وأن الدولة ستكون سلفية. لا يلتها، يا ليتها تكون سلفية، يا ليت هذه الدولة تكون سلفية، يا ليت إشاعة الحق والعدل والنعمة والرخاء يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن نقول هناك إرجاف في وسط الناس وتخويف من السلفيين، والذين عاشروا السلفيين وكانوا معهم في مساجدهم أو في أحيائهم أو في مناطقهم يعرفون مدى ودهم للمسلمين ومحبتهم لجميع المسلمين ومحبة الخير للمسلمين وفهمهم لدين الله سبحانه وتعالى فهم لا يجر على أحد ولا ينزع حقا من أحد ولا يظلم أحدا، وإنما يعطي كل ذي حق حقه، وأنهم يدورون مع الإسلام حيث دار ويدورون مع الدليل حيث دار، ولا يقولون إلا بقول الله وبقول رسوله بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا أطيل عليكم وأشكر في نهاية الحفل كل من حضر وشرف وبارك هذا الحفل من إخواننا وأبنائنا ومشايخنا، وأخص بالذكر يعني عائلة الغزالة أهل العروس الذين يعني جاءوا من يعني مسافة طويلة وشرفونا وأدخلوا على قلوبنا السرور، كما أشكر عائلة والدي وإخوتي ومشايخي وجميع من شرف وحضر هذا الحفل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.